الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد. نصلي أخوة الكرام في سورة البقرة عند قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الآيات السابقات لهذه الآية كانت في الحديث عن عدة المطلقة، وهذه الآيات حول الحديث عن عدة المتوفى عنها زوجها. فالله تعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. يتربصن يعني ينتظرن ويلبثن في بيوتهن. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والأربعة أشهر وعشرة يعني علتها علل كثيرة، منها استبراء الرحم حتى ما تكون قد تكون حامل من زوجها المتوفى، أيضا وفاء للزوج ويعني حزنا عليه، وأيضا يعني من فوائد هذه الآيات أو فوائد الأربعة عشر وعشرة أن من حقوق الزوج يعني اللبث في بيته والقيام على أبنائه والإعداد لهذا الوضع الجديد، هو كون المرأة أصبحت مع أبنائها بدون زوج، فهي تحتاج إلى أن تفرغ نفسها للإعداد لهذا الوضع الجديد. فإذا بلغنا أجلهن يعني بلغت نهاية الحول فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني يجوز لها أن تتزوج، أن تخرج من البيت. والمرأة المعتدة تمنع من خروجها من بيتها الذي جاءها في خبر وفاة زوجها، وأيضا تمنع من الزينة أم الزينة. والله ما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. خطبة المرأة على ثلاثة أنواع يا أخوان. النوع الأول النوع المباح، رجل يخطب امرأة من النساء التي تحل له وليست ذات زوج وليست في عدة، فالمرأة الخلية من زوج ومن عدة، فهذا لا إشكال في خطبتها. النوع الثاني الخطبة المحرمة تصريحا أو تعريضا، وهي المرأة التي في ذمة رجل لا يجوز خطبتها بطبيعة الحال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن من خبب امرأة على زوجها، يعني واعدها بأنها إذا طلقت سيتزوجها، هذا تخبيب يعني أفساد، فلعنه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من شراب الخلق. فهذا النوع وهي المرأة إذا كانت متزوجة أو كانت مطلقة طلاق غير بائن، يعني في عدة الطلاق غير البائن، فهي لا زالت معنا في ذمة زوجها، لا يجوز أيضا التصريح والتعريف. النوع الثالث وهي المرأة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة طلاقا بائنا، هذه خلاص الآن انقطعت علاقتها بزوجها، فأجاز الشارع في مثل هذه الحال التعريض بالخطبة، التعريض بالخطبة لا التصريح بها. ولذلك قال الله تعالى هنا: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. يعني يوصل لها الكلام وهي في عدتها أو في خطبتها أو في يعني عدة الوفاة أو عدة المطلقة طلقان، إن أنا والله أبحث عن زوجة، أنا راغب في مثلها، بس ما يقول ما يصرح بالخطبة، لكن يشعرها بأنه راغب بها، فهذا يجوز شرعا. لكن لا يجوز التصريح، يعني ما يجوز يقول المرأة المعتدة عدة وفاة يقول لها أنا أخطبك، ما يجوز لأن في عدة. إذا عندنا نوع من النساء يجوز فيهن التصريح والتعريض بالخطبة، ونوع لا يجوز لا التصريح ولا التعريض، ونوع يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أكننتم يعني سترتم في أنفسكم أنك تنوي أن تتزوج هذه المرأة التي توفي عن زوجها، علم الله أنكم ستذكرونهم، يعني علم الله أن البعض قد يكون مثلا يريد امرأة معينة فهو سيذكرها في نفسه، ولا أنت لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. لا تواعدهن سرا، السر هنا في هذا السياق بمعنى النكاح رحمكم الله والزواج، يعني لا تواعدهن الأمر الذي يسر به عادة وهو النكاح، لكن قولوا قولا معروفا. لا يجوز أن تصرح بطلب خطبتها ولكن قل قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا يجوز أن تصرح وتعزم، تعزم هنا بمعنى تنوي نية جازمة وتعقد عقدا جازمة بأنك تريد الزواج، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنتهي عدة هذه المرأة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك ويعلم ما الذي تريده حقيقته، فلا تحاول أنك مثلا تصرح بالخطبة وهي أصلا محررة عليك، فالله يعلم ما في أنفسكم وأنك تريد يعني ما تطبيق الشرع أو عدمه أو مخالفته. يعني بعض الناس يقول لا أنا بصرح بالخطبة بس ما تجي مني تجي من غيري، قلت بترى الله تعالى يعلم بماذا تريد، هذا تحايل يعني على الله سبحانه وتعالى لا يجوز. والله واعلموا أن الله غفور حليم، يعني هذا تسهيل للتوبة ورجوع إليه سبحانه. ثم قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. المرأة إذا طلقت شرع لها الله سبحانه وتعالى المتعة، ومعنى المتعة لأن هذا شيء ثاني غير العدة، المتعة وهو مبلغ مالي يعطيه الرجل للمرأة من غير تقدير، والمقصود منه هو محاولة جبر كسر طلاقها، يعني نوع من أنواع مراعاة الخواطر. لذلك الله تعالى ما حدده، قال أمتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، الموسع الغني يدفع أكثر، المقتر فقير قدره اللي يستطيع. وقوله تعالى لا جناح عليكم من طلاق النساء ما لم تمسوهن، يعني ما لم تدخل عليها، أو تفرضوا لهن فريضة وهو المهر، ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المسلمين. إذا ما أعطاها المهر أصبحت المتعة واجبة لها. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن قبل الدخول وقد فرضتم لهن فريضة، لكن تحددت المهر، رجل حدد مهر المرأة وأعطاها إياه أو لا زال عنده، المهم أنه حدد المهر وعقد وكل شيء، ثم بدأ له أن يطلق، ما مشت الأمور، شرعا يكتب لها نصف المهر. قال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة مهر فنصف ما فرضتم، يجب عليك أن تعطيها نصف المهر، إلا أن يعفون النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، اللي هو وليها هو الذي بيده عقدة النكاح. وقال بعضهم أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج، يعني ممكن الزوج تطيب خاطره يقول لا المهر كله له، أيضا هذا لا بأس به. فإذا عفت المرأة يعني حتى النص لا تتنازل عنها بحيث أن الرجل أصلا ما دخل، أو وليها أو الزوج نفسه قال أنا بالعكس أعطيها المهر كامل، قال لا يعفون أو يعفون الذي بيده عقد النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تتنازل أقرب للتقوى، سواء أيها الزوج أو أيها الزوج، يعني مفترض ما يكون تنازع في من يأخذ النصف، لا تنازع في من يتنازل. سبحان الله، شوف كمال الإسلام، يعني من الذي يتنازل عن حق الشارع يريد هذا التنازع عن الحقوق، لا تنازع الحقوق، التنازل عن الحقوق وليس التنازع في الحقوق. ثم قال الله تعالى كلمة هي يعني حقيقة يعني عجيبة في هذا السياق، وهي تعرفون الطلاق لما يحصل دائما النفوس تتشنج وتغضب ويصير في زعل بين الزوج والزوجة ويمكن أهل الزوج وأهل الزوجة، والشيطان يدخل وتبدأ أحيانا المحاكم. فالله سبحانه وتعالى قال في نهاية الحديث عن أحكام الطلاق قال ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم. حصل طلاق نعم، لكن كان في هناك أمور كثيرة جميلة وطيبة وتفضل من واحد للآخر، فلا تنسوا الفضل، لا تنسى فضل أبو البنت اللي رضي أن يعطيه، ولا تنسى أيها المرأة الزوج الذي سعى أن يخطبه. فالمفترض في حال الطلاق تذكر الفضل والحسنات والجميل الذي حصل، وليس العكس كما هو للأسف واقع الآن. يعني تجد المرأة إذا طلقها زوجها تسب وتشتم وتخرج عيوبه، فلا تنسى هي العيوب، ما تنسى الفضل، والزوج كذلك والله ما بيها وسيئة ومش عارف، ويبدأ كل واحد للأسف يذكر أسوأ ما عند الآخر. ولذلك الشارع قال هنا في قضية الطلاق بالذات قال ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله ما تعملون بصير. يقول الشيخ سعدي وأختم بها إن شاء الله، قال ثم رغب في العفو أو أن من عفى كان أقرب لتقواه، لكون إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين، إما عدل وإنصاف وهو واجب أو وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس. فلا ينبغي الإنسان أن ينسى هذه الدرجة، ولو في بعض الأوقات خصوصا لمن بينك وبينه معاملة مخالطة، فإن الله مجازي المحسنين بالفضل والكرم. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، وإن شاء الله نكون غدا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا.